ولقد هزم المجاهدون أمريكا يوم أسقطوا أركان حكومتها دونالد رامسفيلد وجورج تينيت وجون بولتون وريتشارد بيرل وغيرهم ممن سقط ما بين مطرود ومستقيل، عاجزين مهزومين. ولقد اعترف بهزيمة أمريكا وعجزها وزير دفاعها رامسفيلد صقر الكونغرس الذي تحول إلى بغاث يوم استقال مطرودا عام 2006. ولقد صرح حينها قائلا: لقد قدمنا في العراق كل ما نستطيع، وليس عندنا أفضل مما قدمنا، ويجب علينا أن نغادر، والملف الأمني مشكلة العراقيين أنفسهم، وعليهم أن يجدوا حلا لمشكلتهم، فإن وجدوا حلا فهي مشكلتهم، وإن لم يجدوا حلا فهي مشكلتهم. انتهى كلامه قبحه الله. وقد طالب النائب الديمقراطي جاك ميرتا الكونغرس في 17 من تشرين الثاني عام 2005 بخروج القوات الأمريكية من العراق خلال 6 أشهر، وطالب باتخاذ قرار بإقالة بوش بسبب حرب العراق. ولقد هزمت أمريكا يوم أن صوت شعبها لعبد أفريقي في سابقة في تاريخ أمريكا، متخلين عن عنصريتهم، متنازلين عن كبرهم، وما ذاك إلا لأنه وعدهم بسحب الجيش من العراق وأفغانستان، معترفين بفشل أحمقهم بوش وحزبه بعدما سئموا سياستهم الرعناء وحماقاتهم وكذبهم ودجلهم. وقد أثقلتهم خسائرهم، لقد خسرت أمريكا الحرب في أفغانستان والعراق،